يا من ملكتم مهجتي بهواكم بالله رفقا ارحموا خفقاني. يا من ملكتم مهجتي بهواكم بالله بالله رفقا ارحموا خفقاني. ما كنت أدري ما الغرام وما الهوى حتى تدرم فيكم نيراني. ما كنت أدري ما الغرام ما كنت أدري ما الغرام وما الهوى حتى تدرم فيكم نيراني. إني المتيم طول فيكم والحب عز جوانحي وكواني.